قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولايد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. الأمر المجتمع عليه عندنا، شوفوا هذه العبارة من مالك رحمه الله. عندنا عند من؟ أهل المدينة ولا علماء المدينة؟ إذا ذكر مالك كلمة عندنا لا يدخل فيها العوام، لأنه قال المجتمع أي عليه الإجماع، والإجماع يعول عليه في العوام ولا في العلماء؟ العلماء، لأن العوام قد يجمعون على أمر باطل، وكم من بدعة أجمع عليها العلماء، بل وكم من يعني أمور مثل ما بيقولوا الفلاسفة مجمعون على قدم العالم، وهذا باطل. كل ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، فهو محدث، فهو حادث متغير ويفنى. فهل إجماعهم له قيمة؟ ما لهم قيمة. أي الحكم من الأمر أحد الأمور، ما هو الأوامر. المجتمع عليه علماء المدينة ابتداء من الفقهاء السبعة إلى ما بعد ذلك مجتمعين على إيه؟ أنه من استسلف أي طلب سلفا من شيء من الحيوان، شيء عام من للتبعيد، أيا كان نوع ذلك الحيوان الذي يجوز اقتناؤه، نعم، بصفة وتحلية معلومة، يعني أوصاف منضبطة على وجه التقريب يمكن عند الوفاء نرجع إليها، نعم. فإنه إيش؟ لا بأس، لا بأس بهذا السلف على هذه الصفة، نعم. وعليه أن يرد إيش؟ مثله، وليس عينه، وليست القيمة، عليه أن يرد مثل الحيوان الذي استلف، واحد ولا مية. والمثلية في الحيوانات هل تكون 100% مطابقة؟ ما يمكن. يعني فنجان زي فنجان، وصحن زي صحن، وقدر زي قدر من ماركة واحدة، راديو زي مثل راديو، مسجل مثل مسجل، من ماركة واحدة، من مقاس واحد. لو وضع امامك 20 واحد ما تفرق بينهم ما دام من ماركة واحدة. هل يمكن الحيوانات تكون مثلية كهذا الوصف؟ لا يمكن ابدا. الحب والتمر صاع بصاع، كون هذا كيلو يكيل فيه مثلا يضغط ولا ما يضغطش، المهم الصاع الذي يكيل به متماثل لا يختلف. فعليه ان يرد مثله، اي بقدر المستطاع في المقاربة، نعم. الا انتهينا من سلف الحيوان، لا بأس به إن كان على صفة مضبوطة وعند الوفاء يرد مثله. يبقى انتهينا من قضية ايه؟ سلف الحيوان. وجاء الاستثناء، إلا ما كان من ايه؟ ولائد. وش دخل الولائد في الحيوان؟ قال بعموم الحيوية، ولأن الوليدة مملوكة والحيوان مملوك، فأنت تسلف البعير وتسلف تملك البعير وتملك الأمة، تملك رقبتها وتملك منفعتها، فأسلفت البعير الذي تملك، وهل تسلف الأمة؟ قال لا، هذا الصنف من الحيوان مستثنى من لا بأس به، بل فيه البأس. وليش ما نسلف الأمة؟ مدام سنسلف الأمة، ايش اللي حيحصل؟ بين مالك ايضا كما بين عمر رضي الله تعالى عنه علة المنع في من استثلف طعاما وشرط على صاحبه نقله الى بلد اخر. فهنا مالك قال لا يجوز ان يستسلف الامة، لا يصح السلف في الاماء. طب والعبيد؟ وهل لا انه لا يصح مطلقا ولا بشيء من التفصيل؟ اذا سمعنا التعليل، وكما قلنا الاحكام الفقهية معللة، اذا سمعنا التعليل نستطيع ان نحكم هل الحكم عام ولا مرتبط بعلته. ولذا مالك يشرح لنا ويبين لماذا استثنى الإماء من السلف الجائز في الحيوانات. نعم. جاءت قال لا تستسلف الإماء. ليش يا مالك؟ قال نعم، يخاف. يخاف ايش؟ يخاف في سلف الأمة ذريعة الى المحرم. وش الذريعة؟ الذريعة ان يكون شيء مباح وسيلة الى ما ليس بمباح. وسد الذرائع من اصول مذهب مالك، اكثر فيه لدقته. ما هي الذريعة التي يخشاها مالك؟ نعم. تفسير ما كلمة ما كره بمعنى ما حرم، لأن العلماء كما نبهنا دائما الأئمة الأربعة وكبار العلماء لا يقولون هذا حرام إلا إذا كان فيه نص عن الله وعن رسول الله بأنه حرام. أما الأمور الاجتهادية وهم يجزمون بأنها حرام، وهو ذات بأنه ذريعة إلى ما لا يجوز، فيقولون بالكراهية. والكراهية أعم، لأن كل حرام مكروه. والكراهية قد تكون كما يقول العلماء كراهية تحريم وكراهية تنزيه. فقال لأنه يخشى وإيش أن يتوصل بذلك الى ما يكره من اي شيء. نعم. تفسير ما كره من جواز سلف الاماء ما هو؟ يقول اسلفنا الجارية اللي عندك اسبوعين ويرد لك هي. قال له خذ الجارية اسبوعين. اخذ الجارية الى البيت، صارت في ملكه لأنه يرد مثلها، مثل البعير البكر اللي استلفه صلى الله عليه وسلم، دخل في ملكه وصار ضامنا بمثله. فكذلك الجارية يمكن ما يردش مثلها، يبقيها عنده، وعندما يأتي الأجل يردها بعينها. هنا يا إخوان، العين التي تأخذها من غيرك للارتفاق بها وتردها بعينها سلف ولا غير سلف؟ ايش تسمى؟ احسن، عرية. فدخلت العرية هنا في باب السلف، والذي قلنا نجاء الطفرة ليست من باب السلف في شيء، ما دمت سأردها بعينها إذا هي عارية. وهل يجوز إعارة الأمة؟ نفس الباب واحد، ولكن نكمل تعليل مالك رحمه الله لنصل إلى النتيجة الواضحة البينة. يستسلف الأمة ثم يأخذها وتظل عنده ثم يردها بعينها. لما استلفها دخلت في ملكه، ماذا يكون الحال اذا شعر المستلف بان الامة صارت ملكا له؟ صارت ايش؟ اتسراها لانها ام ملكت ايمانه، فهذا ملك اليمين. فيخشى بهذا السلف ان يكون ذريعة الى انه مدة استسلافها او سلفها عنده يراها ملك يمينه، فيستوفي منها ما يستوفي من ملك اليمين. وهل هي ملكه ملكا خالصا؟ الجواب لا، مدام سيردها بعينها. ونظير هذه عند الفقهاء، لو اشترى انسان جارية واشترط على البائع مدة الخيار اسبوع، مدة الخيار هذا ينظر في خدمتها، ينظر في ذكائها، ينظر في صحتها ولا فيها، وتقدم لنا عهدة الرقيق سنة، لكن هنا اشترط لي الخيار اسبوع. مدة الخيار هذه هل هي دخلت في ملكه دخولا كاملا ولا امانة في يده؟ امانة في يده. هل يحق له ان يختبرها في الفراش؟ لا يحق له ذلك. فكذلك هذه الامة اقترضها استلفها، لا يحق له ان يمسها في الفراش، لكن لما ابيح سلفها كان ذريعة لان يأخذ منها ما يأخذ صاحب ملك اليمين. اذا المخوف منه في سلف الامة ايش؟ ان يكون سلفها ذريعة لان يصل اليها المستلف. هذه العلة؟ هي بقي شيء يا شيخ احمد؟ ها؟ ثم يردها لصاحبها بعينها بعد ان حصل ما حصل. نرجع الى العلة. اذا منع السلف في الامة هو مخافة ان يقع عليها المستلف. طب واذا كان الذي يستلفها محرم لها؟ اخته، بنته، امه، مملوكة، وما قدر يفكها واحتاج ان يستلفها وسيردها بعينها، هل يخشى ما قيل هنا؟ ها؟ العلة هنا تقع ولا منفية؟ هناك مانع، محرمية شرعا. اذا لا مانع ان يستعيرها محرمها، بس المحرم على التأديب. طيب ما هو محرم؟ امرأة ارادت ان تستعير اما من جارتها، العلة موجودة ولا منفية؟ ها؟ ايش تقولوا؟ منفية. يبقى يجوز استعارتها ولا ما يجوز؟ سلفها ولا ما يجوز؟ يجوز. اذا ما دامت العلة تدور على سد الذريعة من ان يصل اليها المقترض، وانتفت في ذي المحرم وانتفت في المرأة، اذا لا مانع. وكما ذكروا عن بعض العلماء بانه يجوز مطلقا، والذين قالوا يمنع مطلقا، والقول الفصل انه يمنع عند مخافة العلة، يمنع لسد الذريعة، وما عدا ذلك فلا مانع فيه، وبالله تعالى التوفيق. ثم يقول مالك في هذا ولم يزل ايش؟ وذلك لا يصلح ولا يحل. طب ما لا يصلح تكفي، لا زيادة تأكيد، ولا يحل ولا ايش كمان؟ ولم يزل اهل العلم ينهون عن ذلك. كل ذلك ليش؟ تأكيد على المنع حفاظا على المحارم وسدا للذريعة. نعم. ولا يرخصون فيه لأحد. صحيح، لا تقول لي هذا رجل عفيف ولا رجل تقي ولا عنده 4 زوجات و40 جارية، مهما كان الذريعة موجودة فينفى قطعيا، ما عدا كما قال الباجي وغيره المحرم والمرأة، لأن العلة منتفية.